بسم الله الرحمن الرحيم، نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن مواجهة المستكبرين، والذي يبدأ كما ذكرنا بالعودة للقرآن الكريم والاستبصار به والاهتداء به، والذي أعطانا علمنا سنن النصر وصفات المنتصرين والمحاذير التي ينبغي أن نتجنبها حين نحاول النصر. وقد ذكرنا ما ذكره السيد عبد الملك ابن بدر الدين الحوثي حول الآيات الكريمة الدالة على ذلك. فنواصل ما ذكره عند قوله تعالى: يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، حيث ذكر يعني في كلمة يجاهدون في سبيل الله، يقول ذكر أهمية العقيدة والعاطفة الإيمانية في مواجهة الأعداء. قال: فرق كبير جدا ما بين السماء والأرض، ما بين الثرى والثريا، من أن يتحرك الإنسان بشكل روتيني بارد باهت غير واعي بالمخاطر، ولا يحمل الشعور تجاه ما يتهدد هذه الأمة، ولا يحمل الشعور بالمسؤولية تجاه ذلك، أن يتحرك في كل مجال في أي ميدان وهو يحمل الوعي، يحمل الشعور بالمسؤولية، يحمل الروحية الجهادية، يدخل في الميدان السياسي وهو يتصدى لمؤامرات أولئك الأعداء. يعني هنا فرق بين ذلك الذي يتحرك هكذا حياته روتينية باردة لا ليست له لديه أهداف، وبين ذلك الذي يشعر بالمسؤولية فحياته كلها في سبيل الله، فيجاهد في سبيل الله في أي مجال سياسي عسكري إلى آخر، فهو دائما يتوجه نحو كشف مؤامرات الأعداء والتصدي لمؤامرات الأعداء. ثم دعا إلى شمولية المواجهة والعودة للقرآن الكريم في ذلك لتحديد كيفيتها، فقال: نسعى في كل مجال من المجالات، نسعى للعودة إلى القرآن الكريم للتمسك بما قدمه الله ربنا الرحيم بنا الكريم العظيم الذي يريد لنا الخير، يريد لنا الفلاح، يريد لنا النجاة. ثم ذكر المستويات المختلفة للمواجهة وكيفية الاهتداء بالقرآن الكريم لتحقيقها، وبدأ بالجهاد في سبيل الله، فقال: على مستوى الجهاد في سبيل الله في كل المجالات أن نسعى للانتقال من حالة الجمود إلى الموقف والعمل، إلى التصدي لهم في كل ميدان، والعمل وفق تعليمات الله القيمة والبناءة والراقية والحكيمة والمفيدة والنافعة، وأن نتوجه عكس توجهاتهم. ثم ذكر طبعا الجهاد في سبيل الله يشمل كل المراحل، فذكر الجهاد على المستوى السياسي، قال: على المستوى السياسي نسعى للارتباط بهدي الله، بتعليمات الله، بمنهج الله، بتحقيق الاستقرار السياسي على أساس ذلك إلى المعايير الإيمانية والأخلاقية والقرآنية. ثم ذكر كيفية المواجهة في المجال الاقتصادي، فقال: على المستوى الاقتصادي لنكون أمة منتجة، لنكون أمة منتجة ومقاطعة لهم، ومقاطعة لبضائعهم، ومقاطعة لما يأتينا منهم، لا نكون مساهمين معهم بأموالنا في التآمر علينا. طبعا هذا يذكرنا أيضا بما تقوم به الجمهورية الإسلامية مما يسمى باقتصاد المقاوم، الاقتصاد المقاوم وتحقيق الاكتفاء الذاتي أولا، وعدم الاهتمام أو عدم اللجوء إلى السلع الأجنبية إلا للضرورة القصوى وكمرحلة مؤقتة. ولهذا استطاعوا حتى في عهد الإمام الخميني ومع الحصار الشديد والحرب استطاعوا أن يحققوا الاكتفاء الذاتي في المجال الزراعي وفي مجالات أخرى، ثم بعد ذلك تحولوا حتى إلى صناعة السيارات، والآن يصنعون في مرحلة يعني يكادون يصنعون الطائرات، طائرات المدنية، هم يصنعون الطائرات العسكرية، وبالتالي تطوروا تطورا كبيرا في المجالات المختلفة. وطبعا عندما حرموا من الأسلحة ومنعت عنهم الأسلحة إبان الحرب المفروضة عليهم، استطاعوا أن يطوروا ويصنعوا الأسلحة البالستية وغيرها التي الآن صار العدو يخاف منها. وذكروا يعني أن هناك أسلحة لا توجد حتى عند الأمريكي، وكل ذلك يبين جدوى ما يسمى بالاجتهاد الاقتصادي، الجهاد الاقتصادي، وعدم التطلع لدى الآخر واحتقار الكفاءات. وهكذا بالنسبة لأنصار الله في اليمن، استطاعوا أن يطوروا أنفسهم بحيث حتى السعودية وأعدائهم انقهروا وتركوا، كانت السعودية تفكر أن لا تكف، ولكن عندما رأت الأسلحة اليمنية وهي تواجه أرامكو وتهاجم أرامكو وتصل إلى الرياض وتصل إلى المحال المختلفة ارتدعت، وسترتدع أكبر في المستقبل. فدائما الجهاد الاقتصادي لا يختلف عن الجهاد السياسي، لا يختلف عن الجهاد العسكري. ثم ذكر كيفية المواجهة في المجال التعليمي، فقال: في التعليم ليكون بناء في أثره في الإنسان ونفعه للحياة. يعني فرق بين التعليم بالمفهوم الإسلامي، تربية بالمفهوم الإسلامي، وبين التعليم في المفهوم الغربي، الغربي الذي يشكل إنسانا مائعا، إنسانا كسولا، جبانا، خاضعا، لا قيمة له. الإسلام لا، يشكل إنسانا شجاعا، مؤمنا، تقيا، صالحا. يقول: ليكون بناء في أثره في الإنسان ورفعه للحياة وأثره الإيماني والتربوي والأخلاقي والقيمي والعناية بالعفة في التثقيف. يعني الغرب يفرضون الآن على الدول أن تدرس ما يسمى بالثقافة الجنسية، عندهم هذه تدرس للأسف وبصورة بشعة أمام الأطفال الصغار، ويعلمونهم أشياء يعني لا تليق ولا يمكن تصورها، يعني درجة الانحدار الذي وصلوا إليه. بينما ثقافتنا، بينما ديننا يعتني بالأخلاق وبالعفاف وبالأخلاق وبالقيم الفاضلة. ثم دعا إلى الاعتصام بحبل الله والتوكل على الله لتحقيق كل ذلك، فقال: في الاعتصام بحبل الله تعالى، الاعتصام الجماعي بحبل الله، الاعتصام الجماعي بحبل الله، وأن ننبذ ما يقدمونه لنا مما يفرقنا، يعني الحرب الطائفية، وبالتالي ندعو إلى الوحدة الإسلامية، إلى التقارب بين المسلمين، إلى التعايش بين المسلمين، إلى الحوار بين المسلمين. يقول: نبتعد عن كل ما يفرقنا ويبعثرنا ويجزئنا، بإعداد القوة في كل المجالات، وفي المقدمة القوة العسكرية، في السعي لتحقيق النهضة الحضارية الإسلامية. وطبعا هنا بالمناسبة المسيرة القرآنية نتيجة اعتمادي على المنهج القرآني في هذا، يعني هي في كل الجهات، يعني الجمهورية الإسلامية الإيرانية، حزب الله، يعني كل من مقاوم، حماس، الجهاد، كل التيارات المقاومة هي معه، لا تهمها مذاهبها ولا مدارسها، هي تلتقي معها في هذا الهدف، وتعتبرها إخوان، تعتبرها إخوانا لها في هذا المجال. ثم دعا إلى العودة إلى القرآن الكريم وتحقيق التقوى التي أمر بها باعتبارها من أهم أس المواجهة، فقال: الموقف منهم يرتبط ويعود إلى إيماننا بالقرآن الكريم، إلى اهتدائنا بالقرآن الكريم، والتقوى التي أمر أتى الأمر بها في سياق الخطر الذي يتهدد أمتنا من جانبهم، أتى الأمر بها بشكل مميز لا مثيل له في أي سياق آخر في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وأن نثق أن طريق القرآن هو الناجح، هو الذي يكفل لنا الفوز في الآخرة والنصر في الدنيا والنجاة من سخط الله. ثم دعا إلى الاعتبار بالرعاية والتأييد الإلهي للمجاهدين في سبيله الصادقين في جهادهم، فقال: وأن نستفيد مما نراه في واقع أمتنا. وطبعا هذا أيضا من القرآن الكريم، الله تعالى يدعونا إلى السير في الأرض والنظر إلى والاعتبار بما يحدث فيها من أحداث في كل، سواء في الواقع الذي نعيشه أو عبر التاريخ، هذه كلها من سنن، من الأمور التي دعانا إليها القرآن الكريم. ولذلك عندما نتحدث عن الواقع نتحدث عليه انطلاقا من أمر الله سبحانه وتعالى وانطلاقا من القرآن الكريم. يقول: وأن نستفيد مما نراه في واقع أمتنا من مظاهر الرعاية الإلهية والعون الإلهي والتأييد الإلهي للمجاهدين من أبناء الأمة، ما عشناه من تجربة في اليمن، ما نراه فيما تحقق للمجاهدين في فلسطين ولبنان والعراق وسائر أبناء الأمة، أمتنا الإسلامية، ما تتمتع به الجمهورية الإسلامية في إيران من منعة وعزة وقوة وحرية واستقلال، ندرك أن التولي لله سبحانه وتعالى هو طريق النصر، وأن نحظى بنصره بمعونته بتأييده، كما قال جل شأنه: ومن يتولى الله ورسوله ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. وحزب الله طبعا بالمفهوم القرآني ليس مرتبطا فقط بحزب الله الآن بمفهومه كحزب، إنما هو كل هؤلاء، أنصار الله من حزب الله، الحشد الشعبي من حزب الله، حماس، كل هؤلاء، يعني الإيران، الجهاد الإسلامي، كل هؤلاء، كل الحركات التي تواجه الأعداء وتتولى الله ورسوله مهما كانت تسميتها فهي من حزب الله. طبعا هؤلاء الذين يواجهون، وكذلك جمهور حزب الله المنتشر في العالم، وهم كثيرون ويكثرون كل يوم. حزب الله بمفهومه الواسع الذين تبنوا مفهوم الجهاد في سبيل الله وتبنوا مفهوم المواجهة للاستكبار وصار لهم وعي، هؤلاء جميعا هم حزب الله سبحانه وتعالى وهم الغالبون لا محالة. ثم دعا إلى الثقة في وعود الله تعالى بهزيمة المستكبرين فقال: ونؤمن ونثق أن النتيجة الحتمية لمآل الكيان الصهيوني الغاصب في فلسطين هي الهزيمة والزوال. هذه عقيدة إيمانية، آية قرآنية تأكيد للحقائق التي أكدها الله في القرآن الكريم. الإيمان هذا ضروري جدا بالنصر، الإيمان والثقة في الوعد الإلهي الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فزادهم إيمانا. هنا في هذه المحال يفرق بين المؤمن والمتردد. المؤمن هو الذي في أشد الفترات ظلاما وشد الفترات بلاء يعلم أن الله تعالى سينصره لأنه يثق في وعد الله تعالى. يقول المآل هي الهزيمة والزوال للكيان الغاصب، هذه عقيدة إيمانية، آية قرآنية تأكيد الحقائق التي أكدها الله في القرآن الكريم ويشهد لها الواقع. الله يقول: فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. الله تعالى وعد بأن هؤلاء لا ينتصرون أبدا، فهم سينهزمون في كل محل وفي كل مجال وفي كل وقت، فقط يشترط أن يوجد الرجال ذوي البأس الشديد الصالحون الأقوياء المؤمنون الذين يواجهونها. والحمد لله الآن هم موجودون، فقط بقيت كما يقال قضية زمن، قد يكون زمنا محدودا جدا. والآن الكيان الصهيوني يعلم ذلك، يعلم ما يسميه بالعقدة 80 وأنه يقترب من هذه العقدة، وأن رجال الله وأهل الله وحزب الله وأنصار الله يتجمعون من كل محل. ولذلك صارت ما يسمى بالهجرة العكسية عن الكيان الصهيوني نتيجة خوفه مما سيحصل. ثم دعا إلى تطبيق هذه الثقة في المواجهة مع الكيان الصهيوني باعتباره مظهرا من مظاهر الاستكبار الكبرى، فقال: ولذلك عندما نتحرك لمواجهة ذلك الكيان الصهيوني والموقف منه وفق هداية الله تعالى وفق مقتضيات الفطرة والحقوق المشروعة للناس، فلنطمئن إلى أن مآله هو الزوال وأن عاقبته المحتومة هي الهزيمة وأن هذه نهاية مرسومة له أكد عليها الله سبحانه وتعالى، لم يؤكد عليها لا فلان ولا علان، أكد عليها الله الذي يدبر أمور السماوات والأرض وله ملك السماوات والأرض. ولذلك نتحرك بكل أمل بكل ثقة، لا خطر علينا إلا من تقصيرنا، الخطر ليس من الأعداء وإنما من تقصيرنا، ولا مشكلة علينا إلا من إهمالنا وتفريطنا. أما بالتقوى لله حق تقاته، الاهتمام والجدية، التحرك الواعي الصادق بالروحية الجهادية، فهو التحرك الناجح الذي به مرضاة الله سبحانه وتعالى وفوزنا وعزتنا وكرامتنا ومنعتنا والخير لنا في الدنيا والآخرة. ثم رد على الإشاعات التي تصور المسيرة القرآنية بصورة غير صحيحة نتيجة عدم وعي هؤلاء لرؤيتها الكونية ولمصادرها في التلقي، فقال: ولذلك فإننا ننطلق من هذا المنطلق القرآني بكل إيمان بكل ثقة، ما يحاول الأعداء أن يصوروه تجاه أي توجه كهذا وكأنه مجرد عمالة لإيران وتأثر بإيران وعلاقة مادية بإيران هو افتراء، هو بهتان، هو تشويه لهذا الموقف. إيران بنفسها تقف هذا الموقف من منطلق إيماني وعقائدي وديني. أبناء الأمة الأحرار بما فيهم أحرار فلسطين بما فيهم المجاهدون في فلسطين يتحركون من هذا المنطلق، نحن نتحرك من منطلق قرآني يجمعنا بأحرار أمتنا بأبناء أمتنا الذين يتحركون وقد سلمت لهم فطرتهم، ليس في قلوبهم مرض، لأن الموقف من عدو كالعدو الصهيوني واللوبي الصهيوني في العالم ومن ورائه أمريكا والغرب، الموقف منهم هو موقف طبيعي، موقف فطري، موقف سليم. هم عدو يستهدف أمتنا، يحتل الأوطان، يقتل الناس، ينهب الثروات، فكيف يأتي البعض ليروج بأن تقبل تلك اليد التي تقبل لتلك اليد التي تصفعك وتعتدي عليك وتقتلك والتي تسخر من مبادئك وقيمك، تحارب دينك، تستهدف مقدساتك. طبعا هؤلاء الذين يذكرون بأن ينسبون كل شيء لإيران لا يفهمون، لا يقرؤون المصادر الفكرية، لا يسمعون خطابات سيد عبد الملك ولا خطابات سيد علي الخامنائي ولا خطابات سيد حسن نصر الله، فقط هم في خطاباتهم يركزون على الجوانب السياسية أو المواقف السياسية ويتركون سائر الأمور. لو أنهم وعوا هذه الخطابات ودرسوها وحللوها لفهموا الوضع، ولذلك يتعاملون مع المجاهدين والمقاومين معاملة خاطئة، ولذلك يفشلون، لأن كل معلوماتهم خاطئة، كل تقييماتهم لهم خاطئة، ولذلك يفشلون. والحمد لله رب العالمين.